الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لك الحمد كله أوله وآخره علانيته وسره. الحمد لله، نسأل الله جل وعلا أن يطيل أعمارنا وأن يحسن أعمالنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، إنا كنا من الظالمين. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا تائبين طائعين خاشعين موفقين، إنه ولي ذلك ومولاه. فالحمد لله رب العالمين، نسمعها لكل شيطان رجيم أننا لله ذاكرين حامدين شاكرين، على الله توكلنا. نسمعها لكل من لازم العقول والأفهام، صفدها وغلفها وحجبها ومنعها، ونسمعها لكل من سكن البطون والأرحام فآذاها وسحرها وعقدها، بل أقول لكل من جاء إلى العظام والمفاصل والأركان، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الجن خلق الله ومنهم من عمر كثيرا. الجن خلق الله ومنهم من عمر كثيرا كثيرا. منهم من عمر بخير ومنهم من عمر بشر. منهم من عمر بخير ومنهم من عمر بشر. الجن خلق الله وأنفاسه معدودة. الجن خلق الله وأنفاسهم معدودة، إذا جاء أجلهم أخذهم الله، سواء كانوا على خير أو كانوا على شر. عمروا كثيرا، منهم من رق عظمه وشاب شعره وانحنى ظهره، منهم من بلغ من السن عتيا، منهم من تقدم به العمر ولا زال يصر على الكفر عنادا كبيرا، منهم من تقدم به العمر ولا زال يصر على الفحش والفواحش، منهم من تقدم به العمر ولا زال يظلم خلقا كثيرا. الجن خلق الله، هو الخالق سبحانه، خلقهم الله وجعل لهم في بطون أمهاتهم أعمارا، أرسل ملكا فعد بفضل الله تعالى عمر كل جني، حالهم كحال كل إنسي. كتب الله رزقه وأجله، كتب الله عمره، وكتب الله سعيه وعمله. نعم، من الجنيات من كبرت في العمر، من كبرت في العمر إذا سألتها فإنها ترجع إلى عقود وإلى عهود، سكنت سنين وأبصرت سنين وبطشت بيد وبقدم سنين، بل عذبت جسدا سنين. إذا سألتها كم أنت وهي الآن تضطرب وتتمايل، وهي الآن تستجيب بفضل الله، علمت أنها معمرة وأنها عجوز، أخذت الأيام والسنين شبابها وبهجتها وضوءها وقوتها أخذت الأيام والسنين شدتها وبأسها أخذت الأعوام والسنين ما كانت عليه في حدة وما كانت عليه في شقاء كانت عدوة كانت قوة ضاربة كانت صاحبة سلاح وبأس وكانت صاحبة عشق وهوى وشهوة وكانت صاحبة فحش وفجور وكانت صاحبة سحر وأسحار وتعطيل تام ذهبت الشهوات وبقيت التبعات ذهبت النزوات وبقيت تعقبها الحصرات والآهات كتب عليك حينما كان الجن الموحد يدعو إلى الله كنت تدعو إلى فجور وحينما كان الجن التائب يبكي خشية من الله كنت أنت حينها تصرين على العناد والآثام والفجور جنية معمرة شيطانة معمرة عاشقة معمرة مربية معمرة أخذ العمر سواد شعرها أخذ العمر صفاء جلدها ثم جلت كبرا على أمة تسكنها ثم جلت كبرا وعجزا وضعفا في النفس عجز وضعف وفي الهمة عجز وضعف وفي الجمال عجز وضعف وفي الإدراك والإحساس عجز وضعف فهي العجوز الضعيفة فهي العجوز الضعيفة جلت عجزها وضعفها على أمة تسكنها ظلمتها حينما كانت في البأس والقوة وظلمتها حينما أصبحت في الضعف والوهم أي ذنب أنت عليه وأي آثام أنت عليها ما رحمت وأنت في شباب وما رحمت وأنت في كبر ما رحمت وأنت في قوة وما رحمتها وأنت في ضعف تقبلين على الله الأيام تجرك إلى لقاء الله جل في علاه والحساب عند الله جل في علاه أنت الجنية الكبيرة وأنت العجوز الكبيرة جعلت على جلدها كبرا وجعلت على وجهها كبرا وجعلت في العينين نورا نور الكبر ولون الكبر وبصر الكبر أنت عليها في البطن وفي الصدر جعلت على المفاتن كبر عجز وكبر جعلت على الجلد كبر فاتق الله جل وعلا يا أيتها النفس الخبيثة بالكفر الخبيثة بالسحر الخبيثة بالشرك الخبيثة بالعشق طيبي بذكر الله طيبي بتوحيد الله طيبي بطاعة الله طيبي بالقرب من الله جل في علاه وأنت في هذا الجسد جعلته لك مأوى ونزل ولك حتفا وقبر توبي إلى الله جل وعلا فإنك تحاسبين وحدك تموتين وحدك تبعثين وحدك وتقفين بين يدي الله لكن هي أمامك تحاسبك وتحاجك أمام الله لما سكنت ولما أذنبت ولما أجرمت ولما حرمت ولما عطلت ومحقت أنت الظالمة الضالة أنت من كنت لها عدوا في صغر وكنت عليها في العداوة في الكبر فأنيبي إلى الله وأجملي في الطلب بكاء ودمع ونسأل الله تعالى أن يكون دمع خشوع فإن العبد ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها لعل الله جل وعلا أن يأتيك بالفرج وبالشفاء وأن يأتيك بالإسلام وبالخير التام فالحمد لله على جوده وكرمه جنية عمرت كثيرا جنية كبرت كثيرا جنية تقدم بها قطار الحياة كثيرا وأنت لا تدري مسكينة في أي محطة يكون هناك ملك الموت، ملك الموت يترقب وينتظر، ملك الموت يأخذ هذه الأنفاس ويأخذ هذا البدن، فتصبح جثة هامدة لا حراك، لا حراك، لا قول ولا سعي، ولا سعي ولا قوة، ولا قوة ولا بأس ولا شدة. أنيبي إلى الله وألمني في الطلب. يا جنية، يا جنية، كيفما كان حالك، أكنت شيطانة أو عابدت للهوى والشيطان؟ أكنت عاشقة متيمة أم متعلقة بالشهوات والنزوات الآثام والأوحال؟ كيفما كان حالك فالله تعالى يجود بالتوبة على من تاب، يتوب الله تعالى على من تاب، ويتوب الله على من تاب، يحب التوابين ويحب المتطهرين. إلى كل جنية كبيرة، إلى كل عجوز، إلى كل عجوز، إلى كل عجوز داخلها قيدوها كفرا وقيدوها سحرا، قيدوها بالكفر وبالسحر، قيدوها سنين ترجع إلى عهد قديم، فهي أدرى بالعلة وأدرى بالسبب. تأملي أنك سجنت داخلها فحرمت وحرمت سنين، تأملي أنك كنت تلتذين في تعذيبها سنين، فالله تعالى ليس بظالم وليس بظلام، وهو العدل الحكم، وهو العدل سبحانه، سبحانه وهو الله لا إله إلا هو. فكيف بك وأنت تساقين في سلس وأغلال وأصفاد إلى السعير والجحيم جزاء وفاقا على ما قدمت في هذه السنين؟ فأنيبي إلى رب رحيم، أنيبي إلى رب كريم. يا عجوز، إلى كل جنية عجوز، فكم من شهوة أخذت، فإلى كل عجوز جنية شيطانة، فكم من زواج عطلت فرقت طلقت، إلى كل شيطانة عجوز، فكم من مال محقت، إلى كل عجوز، فكم من جمال أبلدت وشوهت، إلى كل عجوز، فكم حاربت في المنام وفي اليقظة، في اليقظة وفي المنام، في الأنفاس وفي السعادة، في السفر في الحل وفي الترحال. يا عجوز، يا عجوز، بأسك شديد وخطرك عظيم، كان عليها طول حياتها إلى الآن، إلى الآن. فاسمعي وعي، لعل الله أراد بك خيرا، لعل الله أراد بك توبة، فكي قيودا وأسحار، فكي قيودا وأسحار وسلاسل وأغلال، فكيها عليها أنت صاحبتها، فكيها عليها فأنت حابستها، كوني مع الله جل وعلا عونا وخيرا، ولا تكوني عليها تعطيلا شرا إثما. أنيبي إلى الله جل وعلا. فالحمد لله حمدا حمدا، الحمد لله الذي حركك وهزك وجعل الدمع والأسى والندم، فالحمد لله رب العالمين. يا جنية، إليك يا عجوز، إليك يا عجوز، فوالله لن ينجيك ساحر، ولن ينقذك من بأس الله ومن شدته ومن عذابه كاهن، إلا من اتقى، إلا من جاد بالدمع وجاء إلى الله تائبا. فأنيب إلى الله يا عجوز، يا عجوز، انظري كيف كنت صغيرة وكيف كبرت، وكيف الآن أنت في الكبر ضعيفة من بعد قوة ضعفا وشيبا، هكذا قال الله تعالى. فاسمعي، فهنيئا لمن كبر في طاعة الله، وهنيئا لمن صبر نفسه في جنب الله، يعجب الله من شاب ليس كوصوى شهواه. فالحمد لله رب العالمين. ومن الثلاثة الذين ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، إشميط زن، أي شيخ مع كبره لا زال يعاكس ولا زال يسمو يزني، لا إله إلا الله. ومن السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، شاب نشأ في طاعة الله، فلا إله إلا الله، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين. فيا شيطانا ويا جنيا ويا حيا ويا عجوز، يا عجوز، وأنت الآن تستجيبي. أسلمي لله جل وعلا. إن الإسلام يجب ما قبله، إن الإسلام يهدو ما قبله ويمحي ما قبله. هيا إلى الإسلام، هيا إلى الإيمان. سبحان الله، جن عمروا كثيرا في الأبدان حتى ضعفوا، حتى ضعفوا، لا قوة ولا حرك ولا نطق ولا كلام ولا بيان، ومع ذلك لا زالت النفس والشهوة، النفس والشهوة تحركهم وتعزهم إلى المعاصي وإلى الإثم والخطيئة وإلى الكفر. فهنيئا لمن أنقذه الله من النار، فهنيئا لمن أنقذه الله تعالى من النار. ولا نجاة إلا بتوحيده، ولا نجاة إلا بطاعته. فهيا إلى الله جل وعلا وقل الحمد لله، فالله أراد بك خيرا. كل ما مضى من ذنوب وسيئات وأوزار وآثام يمحى بتوبة نصوح، ويمحى بشهادة الإسلام، يمحى بتوبة وبدمع، يمحى باستغفار. هيا إلى رب رحيم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فيا حيا يا شيطانة يا عجوز، عليك عليك الآن، عليك عليك الآن أمانة وعهد أن تكون منك بإذن الله تعالى بادرة الخير بعد الإسلام والتوبة والأوبة والعهد والقسم مع الله، أن تكون جادة في محو كل ما من شأنه أن يجعل آثار العجز والهرم. فأنت صاحبة وعي الطب عن كشفه وعن علاجه ومرئه ودوائه، أن يمحى بإذن الله، أن تمحى آثار العجز والكبر التي عليها في جلد وفي عظم ومفصل، التي عليها في وجه، التي عليها في شعر، في صدر وبطن ورحم، التي عليها في إحساس وإدراك، التي عليها في سعي وعمل وكسب، التي عليها في محبة وقبول وإجابة، التي عليها في خطبة وزواج، التي عليها في صحبة ورفقة، التي عليها مع الناس، التي عليها مع نفسها، التي عليها في ذاتها، التي عليها في سعادتها، التي عليها حتى في الاهتمام والعناية والرعاية بجسدها ونفسها ولباسها. توبي إلى الله، توبي إلى الله يا حية، وتوبي إلى الله يا جنية ويا شيطانة، توبي إلى الله يا من عمت كثيرا، يا من جعلت العجز في كل شيء، جعلت العجز في كل شيء، جعل الله لنا متعة، وجعل الله لنا حياة، وجعل الله لنا في العمر مراحل، فلكل مرحلة جعل الله لنا إحساسا وإدراكا وسعيا وكسبا حلالا طيبا، فالحمد لله رب العالمين. وأتي أبلت كل شيء مع أنها لا زالت صبية، لا زالت طفلة، أو لا زالت شابة، في كل مراحل الحياة عجزت وحجبت وعطلت، فكان في كل فرح طرح، وكان في كل زواج فراق وطلاق، وكان في كل متعة تعاسة، كان في كل مال محق وفقر وفاقة، كنت عليها صبا ومنعا وحربا، فأنيبي إلى الله. عجز تام في الكبر بالعمر وفي التعطيل بالأسحار أو الأخبار أو بالحسد والنظرات، إليك وأنت صاحبة الأسحار أو صاحبة الأسرار، أنيبي إلى الله. فالذي تجلى أنك عجوز عاجزة وهي عليها العجز بعجزك أنت عجوز، فأنيبي إلى الله وكفى عجزا. والله تعالى أحب منا القوة ورغبنا في القوة، ما عرض الله منا عجزا، فأنيبي إلى الله جل وعلا. فالحمد لله رب العالمين. أنيب إلى الله، وعليك الدمع، وعليك الخشية والبكاء. توبي إلى الله، لقد أذنبت في حقها، لقد أذنبت في حقها كثيرا، لقد أذنبت في حقها كثيرا. داؤك كان خفي، وسمك كان خفي، وأذيتك وتعطيلك كان خفي، لأنه يرجع في الأصل إلى أنك عجوز هرمة كبيرة تقدمت بك الأيام والأعوام، فجعلت هذا يرى عليه، يرى عليها آثارها عليه، آثارها عليه، آثارها عليها، عليها هي في سعي، حتى في الكلام، حتى في الكلام، حتى في الكلام، حتى في الابتسامة، حتى في انشراح الصدر، حتى في انشراح الصدر، حتى في الأمل، حتى في الأمل، حتى في الأفق وفي الغد، جعلت الكآبة والسآمة والملل. عجوز عظيمة، عجوز كبيرة، عجوز ساحرة، عجوز حاسدة، عجوز مسنة طاعنة، عجوز غادرة، عجوز ماكرة، عجوز فاجرة. لعل الله تعالى أن يجعل عزها قوة في إيمان وقدما في الإسلام. فالحمد لله رب العالمين، يجود عهد جاد بتوبة وبإيمان وهداية. فالحمد لله رب العالمين، ليست العبرة بمن سبق، إنما العبرة بمن صدق. فكوني مع الصادقين. يقدمك الله جل وعلا، يقدمك الله سبحانه وتعالى. فكوني من أئمة الخير ولا تكوني مع أئمة الكفر. فالحمد لله، الحمد لله، أعطي عهدا لله ثم عاهد الله، وعاهد الله ألا تؤذيها، ألا تؤذيها، وقولي كفى. لقد أذنبت في حقها، بل قولي أذنبت في حق نفسي، حرمتها وحرمت، عذبتها وعذبت، جعلت العجز عليها وعلي. نعم، فكنت عليها، فكنت عليها سوادا، كنت عليها سوادا. أمري جعلت العمر كله تثنية وتضحية من أجل أن لا تنعم هذه الأمة. والمقابل ما هو؟ أن الساحرة غني، وأن الساحرة أخذ، أو نفسك الأمارة بالسوء تسعد، لكن في الحق ما كانت سعادة قط. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أيكون جزاؤك النسيان ومصيرك النسيان؟ قل لا وربي، أذكر الله تعالى يذكرني في الدنيا، وليكون عنده بإذن الله تعالى في الجنة. هذا صوت معروف من عبد معروف ينادى عليك عند الله، هذه التي تقدم بها العمر. فلما سمعت ذكر الله تابت وأنابت، فلما سمعت ذكر الله تابت واستقامت وندمت، غفر الله لها فأعلى شأنها، فجاءت إلى البدن فقدمت خيرا، أوقفت سحرا وحسدا وعشقا، نام قلبها تحركت فرائصها، فكان الله يطيعها بالرضا. لقد رضي الله عن المؤمنين رضا، لأنهم بايعوا ربهم، بايعوا نبيهم صلى الله عليه وسلم، فكانوا معه في الطاعة والبر والدفاع والجهاد، وكانوا معه في أبواب الخير. فالحمد لله رب العالمين. فسارعي كما قال الله، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يا من تقدم بك العمر، يا من تقدم بك العمر، يا عجوز، يا جنية، يا عجوز، يا شيطان، يا عجوز، يا مربية، يا عجوز، يا عاشقة، يا عجوز، يا حاسدة، يا عجوز، يا ساحرة، يا عجوز، يا من كنت في المكر، يا من كنت في الغضب، يا من كنت تظن أن لا يقدر عليك أحد، لن يصل إليك أحد، ولم يكن أحد يأتي إليك بهلاك أو بطعن أو بأذية، كنت أنت الأقوى، كنت أنت الأقوى، بكبر سن أقوى، وبقوة أقوى، وبحيلة أقوى، وبمكر أقوى، وبسحن أقوى، لكن الله تعالى أمهلك وجعل بعد كل قوة كانت أتتك وعندك نزعت منك بمضي العمر. في هذا عبرة، بعد مضي العمر إن عمر من عمر تسلب القوة. من يزعم قوة بعد عمر إن عمر سلبت القوة، بالأيام والليالي والأعوام سلبت وتسلب القوة، شاء أم أبى تسلب القوة، شاء أم أبى يسلب الجمال، شاء أم أبى يسلب الجمال، شاء أم أبى. قوة وجمال، قوة وجمال يأخذها الله جل وعلا. يأخذها الله جل وعلا القوة والجمال إلى زوال، القوة والجمال إلى زوال. يا من كنت حريصا على جمال ذهب جمالك، ويا من كنت حريصا على القوام ذهب قوامك، ويا من كنت حريصا على الشباب ذهب شبابك. فتب إلى ربك جل وعلا، فتب إلى ربك، فلعل في الشيب عبرة، وجاءكم النذير كما قال الله الشيب، فلعل في الشيب عبرة، ولعل في انحناء الظهر عبرة، ولعل في تقدم العمر عبرة، عبرة لك، عبرة لتكون مع ربك جل وعلا، حتى إذا أسأت في شباب، حتى إذا أسأت في قوة، فكن مع الله في كبر وضعف. فالحمد لله رب العالمين، من أراد الله به خيرا استعمله. قالوا: وكيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يسله أمر الخير ثم يقبضه عليه. فلا إله إلا الله، من أراد الله به خيرا يسر له حسن خاتمة، وجعل أيامه الباقية حسنا وخير. فالحمد لله رب العالمين، فالحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله. فيا عجوز، أوقفي داءك وسحرك، سواء كان بدم أو بحيض أو بنفاس، أكنت في بطن أو في حمل أو في وضع، أوقفي كل داء طاعة لله عز وجل. الأسحار التي تجلت في فم وظهرت في فم، جليتها في منامات على فعل في شعر وفن، مأكول سنين أعوام في فم، أوقفيها طاعة لله، وأبطليها طاعة لله، أوقفيها طاعة لله، وأبطليها طاعة لله جل في علاه، أوقفيها طاعة لله، وأبطليها طاعة لله جل في علاه. إليك يا عجوز، إليك يا كبيرة، أوقفي كل أكل يأتي في المنام أو تأتي به في أطباق في المنام، أوقفيه طاعة لله جل وعلا، وأظهري خيرا، وأظهري خيرا، وأظهري خيرا. إلى كل ملكة من ملكات الجن عجوز، وإلى كل ملك من ملوك الجن عجوز، وإلى كل ملك كبير معه من الجنيات والحيات معه شيطانة عجوز، إليكم جميعا مثنى وفرادى، تفكروا في آلاء الله وفي جنب الله، تفكروا في خلق الله جل في علاه، وأنتم خلق من خلق الله، وفي أنفسكم أفلا تفكرون. فالحمد لله رب العالمين. إلى كل من جاء إلى بطن فسحر وجعل آثارا من بطن أم، جعل آثارا في بطنها من بطن أم، جعل آثارا في بطنها من بطن أم، جعل آثارا رحمها من رحم أم. إلى كل من قيدها بسحر وبأسحار، إلى كل من وكل إليها بعين وبحسن وبعشق وبأسحار، إلى كل من آذى أما وابنه، إلى كل من آذى أما وابنه أنيب إلى الله. إلى كل من في بدنها أسلم لله، إن إبراهيم كان أمة، لا إله إلا الله، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا حمدا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. إليك يا عجوز، أوقفي داءك في عقلها، أوقفي داءك في فهمها، في ذكائها، أوقفي داءك في وجهها وجمالها، في ناصيتها، أوقفي داءك في صدرها، في قلبها، أوقفي داءك في بطنها، في رحمها، في مدايرها، في خصرها، في عورتها، أوقفي داءك في يديها وقدميها، أوقفي داءك في دمها، في دمائها، في عروقها، أوقفي داءك القديم، أوقفي داءك المتجدد، أوقفي داءك طاعة لله جل وعلا. الحمد لله رب العالمين. يا حية ويا شيطانة ويا جنية، إلى موسى وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك،

نستغفر الله نستغفر الله إن سوجنا نستغفر الله إن سوجنا نستغفر الله إن سوجنا نستغفر الله إن سوجنا نستغفر الله إن سوجنا نستغفر الله إن سوجنا نستغفر الله إن سوجنا نستغفر الله إن سوجنا نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله من كل تعطيل نستغفر الله من كل تعطيل نستغفر الله من كل تعطيل نستغفر الله إن سوجنا نستغفر الله إن سوجنا نستغفر الله إن سوجنا نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا كان غفارا كان غفارا كان غفارا كان غفارا إنه كان غفارا كان غفارا إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا لا إله إلا الله فيا أمة الله يا عجوز أنيب إلى الله يجعل الله لك شبابا في الجنة وقدما في الجنة وخيرا في الجنة الله أكبر كبيرا وأظهري خيرا واستجابة وطاعة وبرا وإسلاما والحمد لله الذي جل وأظهر وأبدى الحمد لله رب العالمين صلى الله تعالى بمنه وفضله وكرمه أن يجمل جمالك وقوامك وأن يجعل الله النور على نفس وصدر وقلب وأن يرجعك الله تعالى إلى همة الدين والعلم والفهم والإدراك والشباب إنه ولي ذلك ومولاه والقادر عليه فيا جنية فيا جنية توبي إلى الله واستغفر الله عز وجل توبي إلى الله وأوقفي سما وأوقفي عقدا وسحرا وعشقا وظلما وأنيبي إلى الله وتعاوني على البر والتقوى وكوني عونا على كل صلاح وفلاح هيا إلى الله جل وعلا فالله يسمع ويرى فالله يسمع سبحانه ويرى يسمع سبحانه ويرى وقولي كفرت بالجبت والطاغوت وكفرت بالكفر وكفرت بالأوثان كفرت بالأدية كفرت بالدفن كفرت بالعقد قوليها لله عز وجل ونسأل الله تعالى لنا ولكم دوام الحفظ والستر والخير والبركة الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وسلم ربنا تسليما.